العاصفة في السماء وعصارها في البحر والأرض زلزالها يوحي بتفتيتها وعيني اللي تفلت دمعها وانتثر ولا طلع بيدها تردع مفاليتها وصدري اللي بها النيران ترمي شرر ومقوسات الضلوع عواد كبريتها وعمري اللي زمن الجاي ضايعها دار ولا بقى فرصة محظورة تفويتها